الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الزنا في شريعة الإسلام يعد جريمة عظيمة وفعل شنعاء قبيحة، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. وإذا كان الزنا من امرأة ثيب قد أحسنت فإنه أشد، ولهذا كانت عقوبته في شرع الله سبحانه وتعالى للمرأة المحصنة أن ترجم. وهذا الرجم الذي يكون لمن كانت هذه حاله هو حالها، هذا يكون جزاء من جنس العمل، لأن الزاني أو الزانية يتلذذ جميع بدنه بهذه المعصية والذنب المحرم، فاستحق أن ينال العذاب جميع بدنه، أن ينال جميع بدنه بقدر ما نال من اللذة. وهذا الرجم الذي يكون للزاني المحصن كذلك الزانية المحصنة، هذا الرجم المراد به أمران: الأول أنه جابر ومطهر لمن وقع منه هذا، فإذا قيمت عليه العقوبة طهرت ومحصته بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه زاجر للآخرين حتى يعلموا أن هذا عقوبة هذا العمل، فيكون في ذلك زجر وردع للآخرين. قصة هذه المرأة من جهينة قصة عجيبة. تابت إلى الله توبة صادقة وأحست بهذا الذنب وأرادت أن تطهر نفسها، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي أصبت ذنبا أستحق به الحد، أي أن يقام علي الحد فأقمه علي. طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، أي إذا وضعت هذا الحمل الذي كان الذي تحمله، قال: فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما أتي بها إليه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، وهذا فيه مراعاة سترها وأن لا ينكشف شيء من بدنها عندما ترجم ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليها، فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يقول ذلك متسائلا متعجبا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حال هذه المرأة فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أي أن هذه التوبة العظيمة التي ملأت قلب هذه المرأة وكانت صادقة بها مع الله سبحانه وتعالى وأرادت تطهير نفسها من هذا الجرم العظيم والذنب الوخيم، قال: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني لو قسمت هذه التوبة بين 70 شخص مذنب لكفتهم هذه التوبة في تمحيصهم وقبول توبتهم، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الناس يتفاوتون في التوبة، فليس قدر التوبة أو حجمها في الناس واحد، بل توبة أقوى من توبة، والناس يتفاوتون في التوبة. من الناس من تكون توبة عظيمة وقوية مثل هذه المرأة لو قسمت توبتها بين 70 لوسعتهم، ومن الناس من تكون توبته دون ذلك بكثير. وهذا الحديث في فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأهميتها، وأهمية أن يكون العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من تاب تاب الله عليه، فهو جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو الغفور الرحيم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. هذا الحديث يفيد أن من طبيعة الإنسان أنه يحب المال ويحب أن يتكثر من المال وأن يزداد ماله، وكلما حصل مالا كثيرا تمنى لنفسه أن يزداد أضعافا مضاعفة. ولهذا قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا آخر أو واديان. والوادي من الذهب يعتبر أمر كثير جدا في حاجة الإنسان، ومع ذلك لا يقنعه ذلك. لو قدر أنه له وادي ممتلئ ذهبا لا أحب أن يكون له وادي آخر. هذا أمر في طبيعة الإنسان، إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالقناعة فيما آتاه الله، والغنى في القناعة، الغنى غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب، لن يملأ فاه إلا التراب. فالإنسان لا يزال يطلب ويطلب ولا يسده شيء ولا يكفيه شيء. قال: ويتوب الله على من تاب، أي من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالتوبة، فإن الله عز وجل يقبل توبته وإنابته. ويستفاد من ذلك أن التوبة سبب للانكفاف عن المحرمات، وسبب أيضا للرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده من رزق، وأن التوبة تمحو السيئات بإذن الله جل وعلا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب من كتاب رياض الصالحين باب التوبة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم فيه فضل الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفضل التوبة، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، ولهذا فالعبد يحتاج إلى أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وما يرتكب من خطايا. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي عليه ألا يتعاظمه ذنب، فالله يتوب على العبد ويسر له أبواب التوبة مهما كانت حاله. والله أن هذا الحديث جدير أن يتدبر في باب التوبة. فهذا رجل كان كافرا بالله ومعاديا للمسلمين، وقتل منهم، قتل من المسلمين اعتداء على الإسلام واعتداء على أهله، ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة وهداه، فأصبح هو ومن قتله في الجنة. قال يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله أي يقاتل الكفار فيقتل، يقتله أحد الكفار فيكون شهيدا، قتل في سبيل الله فيكون شهيدا من أهل الجنة، ثم يكرم الله سبحانه وتعالى ذاك الذي قتله ويتوب، يعني يدخل في الإسلام، ثم أيضا يدخل في معارك مع المسلمين فيقتل على أيدي أحد الكفار فيستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيكون في الجنة مع ذاك الذي قتله. وأيضا يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يكون في قلوبهم غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فلا يكون في قلب غل لأنه قتله، لأنه من يدخل الجنة ويكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها ينزع من قلبه الغل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث حديث عظيم في مقام التوبة، وأن الإنسان مهما كانت ذنوبه لا يتعاظمها، بل عليه أن يقبل على الله ويسأل الله أن يشرح صدره للتوبة وأن يوفقه لقيامها. ولهذا بعض أهل العلم أشار إلى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ختم كتاب التوبة بهذا الحديث، ختم كتاب التوبة بهذا الحديث تنبيها إلى أن المذنب مهما كان ذنبه لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله، ولينظر في حال هذا الرجل الذي قد قتل أحد المسلمين وكان مع أعداء هذا الدين يقاتل ضد الإسلام وضد المسلمين، وقتل أحد المسلمين ثم يمن الله عليه بالإسلام، يمن الله عليه بالإسلام ويقاتل في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. والذي يقرأ تاريخ الصحابة الكرام يجد أن عددا خاضوا قبل الإسلام خاضوا بعض المعارك ضد المسلمين، ثم شرح الله صدرهم سبحانه وتعالى للإسلام، بل بعضهم كانوا قادة، خالد بن الوليد كان قائد جيش المشركين ثم من الله عليه بالإسلام وأصبح قائدا لجيش المسلمين. وانظر هذا التحول العجيب سبحان الله العظيم، يعني يتحول من قائد لجيش المشركين إلى قائد لجيش المسلمين، قبل سنوات قائدا ضد الإسلام وضد هذا الدين، ثم يتحول إلى قائد في لجيوش المسلمين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. من القصص العجيبة في هذا الباب قصة كرز بن جابر الفهري، وذلك في بداية الإسلام في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أغار كرز على الإبل والغنم التي للمسلمين واستاق منها شيئا، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ولحق كرز الذي ساق الغنم، لكنه فر بها ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. فلنتأمل هذا الرجل كرز بن جابر الفهري أغار على صرح المسلمين واقتاد الإبل والغنم التي لهم ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لكن لم يدركه فر بها، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام، ولما جاء العرانيون وقصتهم معروفة وقال واجتواهم المرض، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تجلسون عند إبل الصدقة وتشربون من أبوالها وحليبها وألبانها، فجلسوا حتى شفوا من المرض فقتلوا الراعي وفروا بالإبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من المسلمين لقتالهم أمر عليهم كرز بن جابر، أمر عليهم كرز بن جابر. كرز بن جابر هذا سبق أن كان اقتاد الأغنام المسلمين وفر بها وما أدركها وأسلم، ثم أصبح قائد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم فأدركهم وأرجع الأغنام وأرجع الإبل التي أخذها العرانيون، وقتل في سبيل الله يوم فتح مكة، قتل كرز بن جابر في سبيل الله يوم فتح مكة. فمثل هذه القصص تفيد أن الإنسان قد يكون مثلا معادي للإسلام، أو قد يكون صاحب جرائم كبار، أو صاحب معاصي وذنوب عظيمة، ويشرح الله صدره للإسلام، وتكون قوته التي في الجاهلية قوة عظيمة في نصر دينه إذا وفقه الله للمنهج الصحيح والطريقة المستقيم. فعلى العبد أن يقبل على الله مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه، عليه أن يقبل على الله وأن يتوب، لو كان كافرا، لو كان قاتلا، لو كان زانيا، لو كان سارقا، أيا كانت جريمته عليه أن يتوب إلى الله ويصدق مع الله في التوبة، والله جل وعلا ييسر له من أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ما لا يحتسبه. وكثير من الناس إذا فكر أن يتوب أو أراد أن يتوب أتاه الشيطان وأخذ يعظم عليه ذنبه ويقول لا أنت مثلك لا تقبل توبته وأنت جرائمك كثيرة وأنت وأنت، فيحول بينه وبين التوبة. فعلى الإنسان لا يلتفت إلى مثل ذلك، وعليه أن يعلم أن الله تواب وأنه يقبل التوبة من عباده مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. ونختم هذا الحديث والكلام عن التوبة بقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم.